بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار بلال للإنتاج والتوزيع تشرف بأن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، عضو مجمع اللغة العربية، في سلسلة جديدة من المجالس المباركة بإذن الله تعالى، والتي عنوانها المجالس الإعرابية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة، تشتمل على إعراب كامل ومفصل لسورة يوسف عليه السلام. ومع المجلس الثالث من المجالس الإعرابية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس إعراب القرآن الكريم، ونحن الآن مع سورة يوسف في الآية 33، ونعقد هذا المجلس في ليلة المباركة من ليالي 10 الأواخر، ليلة 22 من رمضان المعظم، سنة 1424 الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. طبعا الجملة الآن واضحة لكم، هذه فاعل وشبه جملة متعلق به، وفاعل حرف عطف الفاء، الفاء زي ما احنا قلنا يدل على الترتيب والتعقيم مباشرة، يعني فاستجاب فصرف على طول، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طبعا جملة دي تتكرر كثيرا، كما قلنا عندنا إن ثم ها اسم إن، يبقى دي خبر، خبر هو السميع، والعليم ده خبر ثاني، دايما في القرآن الكريم من ليس السميع العليم، السميع البصير، غفور رحيم، يبقى تعدد الأخبار وليس صفة، يعني العليم ليس صفة للسميع، إنما العليم خبر ثاني لإن. ويبقى عندنا الضمير هو اللي في الوسط ده، احنا قلنا عليه الوضع من الفصل ده محل له من الإعراب. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دي من الآيات اللي المحاة زمان عملوا فيها مشاكل كثيرة جدا. ليه؟ لأن المحاة العربية كانوا قد وصلوا إلى تقعيد، يعني طبعا كان فيه صعوبة أنهم يجمعوا كل اللغة، يعني على الأغلب يعني ما جمعوه من اللغة في غالب أمره، وصلوا القاعدة فيه. فمن بين ما وصلوا فيه من القواعد قالوا إن الفاعل لا يكون جملة، مع ان اللغات في العالم كله الان نعترف بان الفاعل يكون جمله، كما سمى الجمله الفاعل، الجمله المفعول، وهكذا. هو احنا عندنا جمله تقع مضاف اليه، وجمله تقع خبر، والجمله تقع صفه. لكن المحاة العربيه لما قالوا ان المبتدا يكون جمله، والمبتدا هو ركن الاسناد الاول والمسند اليه، قالوا برضه في المسند اليه في الجمله الفعليه اللي هو الفاعل لا يكون جمله. فلما قرأوا في القران ان فيه جملة صاروا هم يدوروا حولها ويعملوا نوع من التأويلات. ازاي؟ الوقت احنا عندنا جملة تقول ايه؟ ثم بدا لهم، يعني ظهر لهم. ما الذي بدا؟ ايه اللي ظهر لهم؟ ليسجنونه، يعني الذي ظهر لهم ايه؟ انهم يسجنونه، هذا هو الشيء الذي انتهوا اليه والذي ظهر لهم. طب ليسجنونه دي جملة، جملة زي صح، نعرفين ليسجنونه عبارة عن لام واقع في جواب قسم مقدر، لام لام وبعدها فعل مضارع اهو، يبقى لازم ده كان فيه قسم قبلها، يبقى لام وقع في جواب قسم مقدر، ويسجنون انه يبقى لفعل مضارع مرفوع بشروط النون المحذوفه والامثال الى اخر الكلام معروف، والنون للتوكيد، وبرضه كان فيه عندنا هو جماعه محذوفه للساكنين، والهاء ده مفعول به. الجمله ديت هم قالوا طب الجمله ديت هي التي بدت لهم، الذي بدا لهم ايه؟ ليسجنون. المحاها لأنهم كان وضعوا القاعدة وقالوا إن الفعل لا يكون جملة اضطروا يعملوا تأويل. فقال لا لا لا، ليسجنون هذه لا تصح تكون فعل، لأن القاعدة عندهم تقول إن الجملة تكون فعل. قالوا دي بدل. طب بدل من إيه؟ قالوا من ضمير. طب إيه الضمير ده؟ يعود على إيه؟ قالوا يعود على المصدر المتوهم من الفعل بدل. وأصل الكلام عندهم بدأ لهم بداء، يعني ظهر لهم ظهور، ما هو هذا الظهور؟ هو ليزرون ده. طبعا ده كلام يعني في تعصب شديد، ولذلك احنا بنقترح ان لا، الجملة تصطف ان تكون فاعل، وهذه شيء موجود في لغات العالم كله، ولا غضب في ذلك ولا حرج. فنقول ان جملة ليزرونه في محل رفع فاعل لبدا، لكن نبقى عارفين رأي النحاس ان هو بدل لضمير، وان الضمير ده يعود على المصدر المتوهم من الفعل. زي بالضبط فتبين لهم كيف فعلنا به، ما الذي تبين لهم كيف فعلنا به؟ كيف فعلنا بالجملة، فهذا الذي تبين لهم. يقول لا، أصل كيف تبين لهم؟ لأن الفاعل لا يكون جملة، تبقى هي بدل من ضمير يعود على المصدر المتوهم من الفعل. يعني تبين لهم، ما الذي تبين لهم؟ تبين هو كيف فعلنا به. طبعا هذا تعسف كبير حتى في تحليل اللغة. ثم بدأ لهم إذن من بعد ما رأوا الآيات، طبعا احنا هذا تكرر كثيرا الآن، لهم يبقى متعلق ببدأ، ومن بعد برضه متعلق ببدأ، ما حرف مصدر، ودائما حرف المصدر مع الفعل يكون مصدر. من بعد ما رأوا الآيات، يعني من بعد رؤيتهم الآيات، معنى الكلام ليزنونه حتى حين، حتى طبعا حرف غير جر وحين مجرور، احنا اتكلمنا كثير عن الفاقدة حتى وإلى، يعني إلى تدل على الغاية والجر. لكن مذكر بس بسرعة، المحاكى لهم طبعا رأي ان احنا قلته في الأغلب، يقولون إلى لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، اللي بعدها ما يدخلش في حكم. يعني إذا انت قلت مثلا زي ما في القرآن الكريم ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى الليل مش داخل في الصيام. لكن إذا كان في حتى، يبقى اللي بعده حتى داخل. سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر داخل في السلام. وانا دائما بضرب مثال كما قلنا عشان بيترتب عليه احكام فقهيه وقوانين. زي ما اقول احنا لو انا استلفت من واحد مال وحبيت اكتب له ايصالا بذلك، وقلت له انا اقترض منك مالا الى سنه مثلا 2004، فيطالبني بالدين امتى؟ في اول السنه ولا اخرها؟ يعني هل السنة كلها دخلة في الدنيا من الدخلة إلى لا تدخل ما بعدها في عصمة قبلها؟ لكن حتى دخل، لو أنا قلت حتى 2004 يبقى آخرها، يبقى طالب بآخرها. لكن لو قلت إلى يبقى ما دخلت. هنا بقى جت مشكلة، هذا على الأغلب، لأن ممكن الحروف دي يعني تدل على العكس، ولذلك لأن العرب فهموا إلى بهذا الشكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى المسلمين يتوضؤون، وطبعا وارجلكم الى الكعبين، فخشي انهم يفهموا ان الكعبين مش داخلان في الوضوء، والى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. فصح عليهم نادى عليهم وقال ويل للاعقاب من النار لاهل داخلين. وده دليل على ان الى فعلا في اللغه، اصلها في اللغه لا يدخل ما بعدها، نسميها يعني في العلم شويه نسميها دخول غايه في المغير، يعني ما بعد الى هل يدخل في حكم قبلها ولا لا؟ الأغلب في اللغة العربية إن إلى ما بعدها لا، طبعا زي ما احنا شايفين ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل لا يصرف الصيام. وحتى يطهر يعني هنا الطهور هذا بقى داخل يعني. ودخل معه السجن فتيان، ليس فاشي فتيان طبعا فاعل، قال أحدهما فعل وفاعل إني أراني أعصر الخمر. احنا قلنا جملة القول بننسى إن لازم تكون إن مكسورة الهمزة، لابد بعد القول، مش مهم إن تكون بعد القول مباشرة، لما دام هي الجملة التي قيل. يعني كما قلنا قال السيد الوزير في الاجتماع الذي حضره فلان وفلان وحضرته وكالات الأنباء، إن شاء الله 10 تسطر كل ده بشوف إن لازم يقول إن بغداد، لأن أول ما قال قال إيه؟ قال إن، عشان كده لازم تكون إن مكسورة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أرى هنا لازم تأخذ مفعولين، ليه؟ لأن هذه ليست رؤية بصرية. نقول ما الفرق بين الرؤية التي بالبصر والرؤية التي هي اليقين بالقلب. رؤية القلب احنا قلنا حين تقول رأيت الله كريما، يعني مش رأيته بصري لكن رأيته بقلبي، هنا أيقنت يعني. كذلك رؤيا المنام، رؤيا المنام ليست البصر. فرأيت الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم ساجدين، فهم في المفهوم الأول وساجدين في المفهوم الثاني. يعني الرؤيا ناخد بالنا أن في ناس كثير جدا للأسف اللي منزل حتى اللي بيتكلموا يقولوا الرؤيا السياسية، الرؤيا الاقتصادية، الرؤيا الشعرية، هذا كله خطأ. الرؤيا بالألف لا تقال إلا على المنام. الثانية اسمها الرؤيا فيجن، يعني الرؤية، رؤية سياسية، رؤية اجتماعية، رؤية اقتصادية، بالتاء لا تكون بالألف. الألف ديت لا تكون الرؤية، إن كنتم للرؤية تعبرون الرؤية المنام. فهنا لما نقول إني أراني هنا في المنام، إني أراني أعصر الخمرة، أراني الألياء دي مفعول أول، المنطقة طبعا للوقاية زي ما احنا عارفين، وبعدين أعصر فعل وفاعل، والجملة ده هي المفعول الثاني، يعني إني أراني عاصرا خمرا، وخمرا مفعول به. وقال الآخر إني أراني نفس الكلام أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، عندنا جملة تأكل الطير منه، طبعا أدي فعل بعدين فاعل وشيل جملة متعلقة تأكل، والجملة دي هتبقى صفة لخبز. نقول ما لم في نكرة وراها جملة تبقى الجملة دي صفة، يعني خبزا مأكولا منه، مأكولا للطير. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا إنا نراك برضه مش بصرية بقى، هنا اعتقاد، يعني إحنا نعتقدك إنك من المحسنين. يعني رؤية هنا ليست رؤية بصرية، هي رؤية قلب، رؤية يقين، نعتقدك يعني نحسبك. ولذلك نراك يبقى فعل وفاعل بشكل وجوب تقدير نحن، والكاف مفعول الأول، ومن المحسنين شبه الجملة لا متعلق مع مفعول الثاني. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، شوف نتكلم على لا يأتيكما، طبعا الجملة تعرف هناك يأتي لا يأتيكما، كما مفعول به وطعام فاعل، وشوف ترزقانه، ترزقا هذه فعل مضارع، طبعا تشوفين ضمن المجهول اهو كان ترزق تفعل، ويبقى الالف ثنائي فاعل والهاء مفعول ثاني. ازاي؟ ما الفعل المفعول الاول اللي هو كان ثنائي فاعل، يعني نائب الفاعل هو كان المفعول الاول. ناخد بالنا، يعني مثلا نقول ايه، اعطيت زيدا كتابا، فعل اعطى، اعطيت زيدا كتابا، يبقى زيدا المفعول الاول وكتاب مفعول ثاني. إذا أنا عملت أعطيت لي مبني المجهول هيبقى أعطي زيد كتابا، طب زيد من فوق إيه هنا؟ نائب فاعل، ويبقى كتابا برضه مفعول ثاني، لأن نائب فاعل كان مفعول وصار نائبا عن الفاعل. وكذلك ترزقانه، يعني ما يأتيكما طعام يرزقكما الله، لما بني المجهول حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل، يبقى هو كان مفعول الأول، ويبقى الهاء مفعول ثاني ترزقانه. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هنا إلا في الأغلب حرف استثناء ملغى لأن عندنا نفي، وده مش مستثناء، ما عندنا استثناء من شيء، يعني إلا منبئا لكما، أو إلا ممكن تكون صفة لبرض الطعام أو حال، يعني إلا نبأتكما به، يعني إلا منبأ به، يعني الطعام ترزقانه إلا منبئا بتأويله، أو إلا أنا منبئا بتأويله قبل أن يأتيكما. قبل الظرف زمان متعلق بإيه؟ بتأويله، وأن حرف مصدري، ويأتيها فعل مضارع منصوب بأن، وطبعا فعله مستتر، وكما مفعول به، يعني قلنا المصدر من أول بقى من أن يأتيكما هيبقى مضاف إليه لكلمة قبل، يعني قبل أن يأتيكما، قبل مجيئه إليكما. يعني ذلكما، أظن أنت هنا بقى من أسماء الإشارة واضحة، ذا هي اسم الإشارة، واللام للبعد، وكما ده حرف خطاب. دايما اسم الإشارة يبقى فيه حروف، الحروف دي فقط للمخاطب وليست لا صلة لها بالمشار إليه، يعني أخاطب شخص أو أخاطب إنسانة فأقول للشخص ذاك كتاب، وأقول لها ذاكي كتاب برضه، لأن أنا إن هم عندي كي ديت، يعني أنا أخاطب شخص، وأقول لشخصين ذاكما كتاب، وذا كم كتاب، وذا كنا كتاب لجد بعد كده فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني اسمها حروف خطاب وليس الضمائر، ده محل الاعراب. ذلكما مما علمني ربي، ذلكما ده مبتدا، مما يعني من الذي علمني ربي، مما اصلها من وما اسم موصول وعلمني به الصله، وشبه الجمله ده متعلق بالخبر، يعني هذا واقع او موجود فيما علمني ربي. اني تركت مله قوم، طبعا فعل وفاعل مفعول مش في حاجه، لا يؤمنون بالله، الجمله دي طبعا صفه لكلمه قوم، جمل بعد ذكرت صفات، وهم بالاخره الواو الحال، وهم ناخذ بقى هم بالاخره هم كافرون، هم دي مبتدا، فين خبر يا كافرون، وهم بالاخره هم كافرون، هم الثاني توكيد، وكافرون يبقى خبر، وبالاخره بيصير الجمله متعلق بكافرون اللي جاي، يعني هم كافرون بالاخره. واتبعت ملة آبائي، فعل فاعل مفعول مضاف إليه، طيب إبراهيم وإسحاق ويعقوب دي كلها بدل، يعني إبراهيم بدل بعض من كل، بدل بعض من آباء، وبعدين إسحاق معطوف ويعقوب معطوف. ما كان لنا، ننتبه هذا كثير في القرآن، ما كان لي أن أقوله، ما كان لي كذا، ما كان لهم أن، ما كان لكذا أن، ترتيبات لغوية. ما كان لنا أن نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك، ناخذ بالنا ما حرفنا، كان فعل ماضي، احنا كنا فعل ماضي ناقص، يعني عايز اسم وعايز خبر، فين الاسم وفين الخبر؟ طبعا لنا نشوف كيف اسم، ليه؟ لأن اسم جملة، شوف الجملة لا يصح أن يكون مبتدأ، مبتدأ لازم يكون اسم، فين بقى المبتدأ اللي هو كان مبتدأ، يعني اللي هو ايه اسم كان اللي هو ايه؟ أن نشرك. المشرك عبارة عن أن وبعدين فعل مضارع وفاعل. المشرك بالمصدر هو ده، هو الاسم كان. ما كان لنا أن نشرك، ما كان الشرك واقعا لنا. المشرك بالمصدر هو ده، هو الاسم كان. ويبقى شبه الجملة اللي لنا هو متعلق بمحدود خبر كان. يعني ما كان الشرك واقعا لنا. ما كان لنا أن نشرك بالله، شبه الجملة اللي متعلق بمشرك، تاخد بالنا بقى اللي وراها. أن نشرك بالله إيه؟ اصلا ما نشرك بالله شيئا، يعني اشركت شيئا بالله كده، يبقى شيئا هو المفعول به، بس هو ما جاش شيئا، قال ايه من شيء، يبقى من دي حرف جر زائد بالتوكيد، نتاكد الكلام ايه من كده، حروف الجر الزائده اللي زي من او الباء هي دي تكسر دائما في الجمل اللي فيها نفي او استفهام. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ الاصل الكلام ايه؟ هل خالق، بس هل من خالق اقوى، ما لهم به من علم، يعني ايه من علم؟ فما لهم به ايه؟ علم، لكن بقى تاكيد ويبقى من ديت تعمل اطلاق كامل، مفيش اي فرصه تند عنه اي فرصه لعلم اخر، ما لهم به من علم يعني كل جميع انواع العلم. كذلك ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، خد بالك لان هنا من ديت انه الانسان ممكن يشرك، طبعا في انواع الشرك كثيره تمام، على راي مثل الراجل دلوقتي اللي بص على الصف وبعدين ماشي في الشارع ولاقي اشاره المرور حمراء ويقول انا اصطبحت بوش من النهارده الشرك، يعني يسند الى الاشاره الحمراء المشكله، يعني يبقى شرك، يعني هذا نبل الشرك، ما تقولش واخد باله، هو مش واخد باله ان هو يعني خلاص اسند الى غير الله شيئا ليس له، خدت بالك؟ او واحد يقول اصطبحت بوش من النهارده وجعل اصطباحه بوجه فلان سببا لكذا وكذا، فهو نوع من الشرك. ولذلك نقول من شيء، هذا نفي لجميع انواع الاشياء في الشرك، ما نمشي شيئا بس، ما لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، طبعا كل ده ذلك مبتدا ومن فضل الله، هذه شبه جمله متعلق بحدوث خبر، وعلينا متعلق بفضل، وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ليس فاشيا. يا صاحبي السجن، يا صاحبي، اصلها صاحبين مثنى صاحبان، طبعا لما بيكون مضاف هينصب، وده المثنى هينصب بالياء، فيا صاحبي، مثل لو قلت ايه يا صاحبي زيد ما فيش مشكله، يا صاحبي زيد، لكن يا صاحبي الياء ساكنه اهي الرجل، ما اقدرش اقول الياء ساكنه وبعدين اقولها ساكنه، ما اقدرش ساكن وراه ساكن، في اللغه العربيه لا يلتقي ساكنان، نقوم نحركها بالكسر زي ما اقول ايه، هل زيد حضر؟ ماشي. طب عايز اقول هل الرجل؟ اقول ايه؟ هل الرجل؟ هلي اللام الساكنه دي نحركها عشان نقدر ننطق الساكن وراها، هل الرجل؟ حاجات ده في يعني علم الاصوات درسها في حاجات الفيزيولوجيا، اصوات لما تيجي جنب بعضها لها سلوك معين، فنقول يا صاحبي استذني، يبقى صاحب المنادى منصوب بدال انه مثنى، واستذني مضاف اليه، أأرباب متفرقون خير، يبقى الهمزه حرف استفهام، أرباب المبتدأ متفرقون صفه خير هي الخبر، أرباب متفرقون خير أم، أي أم دي حرف إيه؟ عطف، أم الله الواحد القهار، يبقى الله معطوف عليه على المبتدأ، أم الله الواحد القهار خير يعني، أيهما خير؟ احنا قلنا ان كلمه خير وشر الاثنين كلمتين دول بالذات هنا بيستخدم كثيرا، هي بتستخدم في الاغلب افعل تفضيل، افعل تفضيل المفروض يكون على وزن افعل، بتقول فلان اطول اقصر افضل احسن اطيب ازكى، ذلك ازكى لكم واطهر، ولا افعل كلمتين دول كلمه خير ممكن تكون صفه عاديه يعني تشبه مقارنه، او تكون افعل تفضيل وتبقى برضه كلمه خير، زي ما نقول اخير ولا أشر، ذلك خير لكم يعني ذلك أخير لكم، خلي بالكم بقى إن كلمة خير وأشر لا يستخدم فيها أفعل التفضيل القياسي، فلا يقال أخير ولا أشر، وإنما نقول خير وشر، شر مقاما يعني هم أكثر شرا يعني هذا الشكل، وخير كذا يبقى يعني أخير كذا الأصل، ندرك هذا لأن طبعا بيكون وراها كثير جدا تمييز، يعني أفعل التفضيل يكثر وراه تمييز، خير مقام مقام التمييز، شر مكانه وهكذا، خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء، طبعا هنا ما تعبدون ادي حرف نفس، وتعبدون ادي فعل وفاعل، ومن دونه ادي متعلق هنقول تعبدون مؤقتا دلوقتي، الجمله في الاستثناء زي ما احنا شايفين غير تامه، يعني ما عندناش مستثنى منه، وفي نفس الوقت عندنا نفس، نعم يبقى الا حرف استثناء ملغى، وعيب طبعا بقى الشباب يقول حرف استثناء لاغي، بلاش كلمه لاغي دي حاجه اسمها لاغي، لاغي ده من اللغو، ها لقيته في الامتحان وكاتب شاطر صفحه اقول لاغي، لا يقول ملغى، الغى يلغي فهذا ملغى، يبقى حرف استثناء ملغى الا اسماء، يبقى اسماء ديت ايه مفعول به تعبدون، يعني أنتم تعبدون أسماء من دونه، أسماء سميتموها، سميتموها يبقى دي سميتم دي فعل وفاعل وها مفعول به، والجملة دي صفة لأسماء، طيب أنتم وآباؤكم إيه اللي جابها أنتم هنا؟ هي سميتم دي فاعل، أنتم فاعل، ثم غير يقول وآباؤكم ما ينفعش، دي ما ينفعش، في عندنا قاعدة في اللغة العربية يعني حكم في الاغلب برضه ان احنا ما نقدرش نعطف اسم ظاهر على ضمير رفع، ضمير رفع يعني فاعل او نائب فاعل، زي هنا سميتم مثلا اقول ايه حضرت، ما يصحش اقول حضرت وزيد، هتبقى زيد معطوف على التاء اللي هي حضرت، لان تو دي ضمير رفع الا ايه الا بعد فاصل، لازم اعمل فاصل، حضرت انا وزيد، حضرت انا وزيد، او حضرت اليوم وزيد، ممكن لازم يحط فاصل بين الضمير الرفع وايه والمعطوف الا لا يجوز، لكن لو كان ده ضمير نصب ممكن اقول لك رايتك وزيدا، مش عايز رايتك انت وزيدا، او مررت بك وزيد، كل ده يجوز، لكن لا يصح عطف اسم ظاهر على ضمير رفع الا بعد الفاصل، فهو الفاصل في الاغلب ياتي في القران بان احنا نكرر الضمير لكن من نفس توكيد وفي نفس الوقت فاصل، سميتموها انتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان برضو نفس الحكاية. عندنا ما حرف نفي وأنزل فعل ماضي لفظ أنزل فاعل ونسيب بها دلوقتي من سلطان. ما أنزل الله بها إيه سلطانا، ما أنزل الله بها سلطانا عادية دي من حرف جر زائد، من حرف جر عشان ينفي جميع أنواع السلطان يبقى اسم حرف جر زائد للتأكيد هنا، يبقى من حرف جر زائد وسلطان المفعول، والمفعول يبقى منصوب، والمفعول ده منصوب بفتحة مقدرة. واحد فين التقدير ده منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. إن الحكم إلا لا، برضو مرة المئة نقول إنك لما تلاقي إن وفي إلا اعرف إن إلا حرف نفي على طول. إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إن أنتم إلا كذا، إن هذا إلا بشر مثلكم، إن أنتم إلا تكذبون. إن ما لم يأتي إلا اعرف إن إلا حرف نفي، يعني ما أنتم إلا. ودائما اللغة العربية كما قلنا إذا أردت أن تؤكد قضية ثم تنفي الأول ثم تنقض النفي، فرق كبير. هذا يعطي الإثبات أقوى من لو كان الإثبات عادي. يعني إذا قلنا الله واحد، الإله الله جملة عادية، لكن الأول ينفي وجود الآلهة كلها لا إله، ثم ينقض النفي بإلا وجود الله، هذا بقى أقوى ألف مرة، لا إله إلا الله. فأنت نفيت وعملت نوع من الحصر الكامل والقصر كل الألوهية على الله بس، الله وحده. فدائما اللغة العربية تنقض وموجودة في لغات أخرى. يعني لغات الإنجليزية تستخدم كلمة بط، هي اسمها بط كذا، يعني ليس إلا تسويها. إن أنا إلا كذا، أنا إلا نذير. كان يقدر يقول أنا نذير، أنا نذير، ممكن تقول أنت أنا نذير وحاجات ثانية، لكن لا، إن أنا إلا نذير يبقى تنفي ثم تنقض النفي. فعملت حصر في الوظيفة كلها لأنك نذير فقط، ما فيش بينك حاجة ثانية. فما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. إن حرف نفي والحكم مبتلى، وإلا حرف استثناء ملغى لله شبه الجملة زي المتعلق بحدود خبر. أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر الفعل وفاعل مستتر، ألا تعبدوا أصلا مكامل أن زائد لا، لا نفيه، وأن حرف إيه مصدر ونصب، وتعبدوا فعل مضارع منصوب أن، وإحنا مصدر حذف النون وهو فاعل. الحقيقة فعل أمر الأغلب إنه يتعدى بحرف الباء، تأمرون بالمعروف أمرتك بكذا. لكن ورد في العربية إن أمر وزي شكر ممكن يتعداني بنفسهما أو يتعداني بحرف. ورد في العربية أمرتك الخير، يعني أمرتك بالخير، أمرتك الخير يعني مفعول به مباشر كده على طول. ولكن الأغلب الذي ورد هو بالباء، وكذلك شكر. عجيب جدا، شكر في الدول العربية أقول شكرتك، في القرآن لا، شكرت لك حرف الله، أن اشكر لي، أن اشكر لي، مالش أن اشكر مني، يعني مفعول به مباشر، ده بيسموه في اللغات الأخرى مفعول غير مباشر، مفعول غير مباشر، يعني حرف ده، ده له معاني وله وظائف ثانية، يعني على الأسف ده لم يدرس جيدا في القضية حتى اليوم، يعني يسمى بمفعول غير مباشر بهذا الشكل، واحتاج إلى شيء من التأمل والنظر. أمر ألا تعبدوا، يعني أمر بألا تعبدوا، يعني ممكن نقول ان المصدر الاول في محل جر الحرف جر محدود الا اياه، يبقى برضه الا حرف ملغى. اياه احنا اتكلمنا فيها مره سابقه، لما قلنا ان اياه ده ضمير المنفصل الوحيد اللي يقع مرحول به، يقع في محل نصب، لان جميع الضمائر المنفصله كلها تبقى مبتدا. انا طالب، انت طالب، انت استاذ، انت عربي، انت مسلم، هو كذا، إلا كلمة إياه بس، هي دي اللي تقع ضمير منفصل وتقع في محل مصدر. إلا إياه، يبقى إياه دي ضمير منفصل في محل مصدر مفعول لكلمة تعبده، ويبقى الهاء دي برضو حرف، ده مش ضمير، لأن الأولين هو الضمير، اسم حرف غيبة بيدل على الغائب. نقول مثلا إياك نعبد، إياك نعبد، أصل الجملة دي إيه؟ نعبدك. لما نقول نعبدك في اللغة العربية، ونستغفر الله طبعا، لكن بقول احتمالات اللغة، نعبدك ممكن نغير الجملة بتاعتها، لكن لما ناخد النصين دي ونقدمه يبقى هنعمل عملية قصر العبادة عليه وحده. طب انا هاخد الكاف دي واحطها بالفعل، هيبقى ازاي؟ كان اعبد، يعني مثلا اقول ايه، ضربت زيدا، انا اقدر اجيب زيدا اقول زيدا ضربته كده. طب انا هجيب الكاف دي واعملها في الاول ضمير، اعملها في البيت مش ممكن، لان الكاف دي اصلا لازم تكون متصله، لازم تكون ملزوقه، تبقى زي ايه في الهواء، فعملوا لها الضمير إياه، فقالوا اسمه إياك نعبد، وحللوها بقى إن أصلها إياه دي الضمير، والكاف حرف خطاب، حرف خطاب يعني ما يدل بس على المخاطر، فإحنا بنستعملها كتير، بس نلاقي واحد بيتكلم كده وبعدين يقول كذا كذا، أقول له إيه؟ إياه تقصد؟ إياه تقصد؟ يبقى إياه دي الضمير، والياء دي حرف تكلم. مثلا بكلم واحد يقول له اياه اعني، اياك اعني يا زارة، في كلام معصور اياه اعني، انا مش واقف قصدك انت، اياه يبقى الهادس حرف غيبه، يعني اما يكون حرف خطاب او حرف تكلم، ايانا تقصد حرف تكلم او حرف غيبه، اياها اياهم اياهن، كل ده حروف غيبه، يبقى لا نعبد الا اياه، يبقى اياه ضمير منفصل في محل نصب مفعول به والهاء حرف غيبه. ذلك الدين، شوف ذلك الدين جملة كاملة، يعني أي ذلك الدين الذي لا دين سواه، لما احنا قلنا لما نلاقي الخبر في ال خلاص يعني جملة لا مساومة فيها، واحد يقول ده دين وده دين، لا ذلك الدين، يبقى ذلك ده مبتدأ والدين خبر، يبقى القيم ده صفة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليس شيء. يا صاحبي السجن أما أحدكما فا، ده التعبير اللغة اللي نفهمه، أما دي في دعاء الإمام سماها حرف شرط وتفصيل، يعني فا معنى شرط وفي نفس الوقت من التفصيل، لازم ولابد يكون مرتبط بالفاء، لازم يكون في فاء، أما أحدكما يبقى أحدكما دي ممتلئ، لازم يكون في فاء، ما اقدرش أما أحدكما يسكن، فأما أحدكما فاية، ليه؟ لأن هي أصلا شرط، وكأنه يعني مهما يكن من شأن أحدكما فإنه يسكن، قصد الكلام إنها فيها الشرط، ويبقى الفاء دي كأنها وقع في ذلك الشرط، حتى إنها أطربت، ويبقى يسقي هنا فعل وفاعل مستتر، والجملة دي خبر، فيسقي ربه خمرة، طبعا ربه هنا يعني سيده، وربه مفعول أول وخمرة مفعول ثاني، وأما الآخر هو تفصيله تفصيل الأولاني ثم جاء التفصيل الثاني والآخر يبقى مفترق، فيصلب برضه الفاء حرف ربط، ويصلب فعل ونائب فعل مستتر، والجملة خبر، فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر فعل ونائب فاعل، الذي صفة فيه تستفتيان، يعني تستفتيان فيه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، طبعا قال أدي فعل، احنا هننتظر لسه مقود القول، ننتظر الجملة اللي قيلت لسه مش باين الوقت، للذي أدي حرف جر واسم موصول يشيب الجملة متعلق بقال، طبعا اسم موصول عايز جملة صلة، فين جملة الصلة؟ اللي هي ظن أنه نادم، طيب ظن دي عايزة مفعولين، لأن احنا قلنا ظن لأفعال القلوب دي تحتاج مفعولين، لقي ظن فعل وفاعل يبقى من دور على المفعولين مش لقيه، بنلاقي وراها ايه؟ أن، بلان دي لقي أن بعد ظن وبعد علمة، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، كل حاجة علم حسب أن، كل هذا قال أن، ظن أن، ظن الذين ظنون أنهم ملاقوا ربهم إلى آخره، فلما لقيت المفعولين ولقيت كلمة أن، يبقى أن ذات لها اسم ولا خبر، أن المفتوح بالهمزة دي لا تكون جملة، بالرغم أن أن وراها اسم ولا خبر، ليه لا تكون جملة؟ أولا هي لا يمكن تيجي في الأول ما تكملش جملة، ما دارش أقول أن زيدا مخلصا، ما دارش أقول أنك مخلصا، لكن تقع موقع المفرد، أقول يسعدني أنك مخلص، يعني يسعدني إخلاصه، فهي مفرد، ولذلك ابن حي يقولوا إيه؟ لأن اسمها خبرها كلها تأويل مصدر، هي كلها مصدر واحد، أنك مخلص يعني إخلاصه، يبقى إذا أنت بنقول إيه بقى؟ لما لقي ظنة أو عالمة أو حاسبة وراها أن، بنقول أن، والحاج يقولوا أن ومعمولاها، معمولاها يعني مش تكنولوجيا ولا حاجة، معمولاها يعني اسم أن وخبر أن، يعني أن واسمه وخبرها دول كلهم إيه؟ عبارة عن مصدر مؤول، نقول إيه؟ في محل نصب، سد مسد مفعولي ظن، يعني هم دول مكان مفعولي ظن. قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي اذكرني عند ربك دي جملة القوت، هو قال الجملة دي، يعني هو قال شوف كل الكلام اللي فات ده ما هوش في القوت، للذي ظن ده ما فيش فيه حاجة، لكن اذكرني يبقى دي فعل أمر، والنون الوقاية فعل مستتر وجوبا، والياء مفعول به، والجملة دي في محل نصب نقول قوت. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر رب، على طول مجرد ما هذه الكلمة دي على طول ترتب عليها أن الشيطان أنساه ذكر ربه. طبعا في كلام كثير، الضمير ده يعود على مين، احنا زي ما يدخلش في موضوعنا الآن عندنا موضوع التفسير، يعني أنساه الشيطان ذكر ربه يعني أنسى يوسف، لا دي عايز عليه، ولا على الرجل اللي هو طلع من السجن فنسي ان هو يقول لسيده كذا كذا، ولا الشيطان بقى انسى يوسف مجرد انه اعتمد وقال له اذكرني عند ربك يعني عند سيدك، فالشيطان انسى يوسف ذكر ربه الحقيقي بقى، فلبث في السجن كعقوبه بضع سنين، بضعه هتبقى ظرف زمان، لبث بضعه. واحنا قلنا ان كلمه بضع تعامل زي اي عدد من 3 ل 7 8 كده، هو عدد تقريبي، فتعامل يعني احنا قلنا من 3 ل 10 تبقى ضد المعدود، تقول 3 رجال و 3 نساء، 3 كتب و 3 كراسات، كذلك تقول ايه؟ حضر بضعه رجال، بضعه وبضع نساء، ليه؟ العدد دايما ضد المعدود، كان معدود مذكر هيبقى فيه التاء بضعه رجال، كان معدود مؤنث وحط التاء يبقى بضعه، يبقى سنين، لان سنين دي مؤنث مفردها سنه، بضع سنين. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7. طبعا قال الملك هذا فعل وفاعل، وهذه جمله القول هي اني ارى، خلاص بقت واضحه، ان واسمها وارى أدي فعل مضارع وفعل مستتر وجوبا، و7 أدي مفعول أول، لأن دي طبعا رؤية في المنام، فين المفعول الثاني؟ ليأكلهن، يأكلهن، هذه الجملة دي مفعول ثاني، إني أرى 7 بقرات يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وتبع الجملة دي كلها مقول القول يا أيها الملأ. احنا كلمة كثير في كلمة يا أيها، قلنا ان كلمه يا ايها دي لا تكون، لا نستخدم اي في النداء الا اذا كان المنادى فيه ال، لان احنا لا نستطيع ان نستخدم حرف النداء يا مع ال، ما اقدرش اقول يا الرجل ولا يا المراه، لا تستخدم الا مع لفظ الجنه فقط، قل يا الله. وفيها لغتان كما قلنا، اما بهمزه الخط فتقول يا الله، او بهمزه الوسط تقول يا الله، كما تقول ان يا الله يا الله. والعربيه أن ياء كثيرة شوية مع الألف، تعمل إيه؟ تشيل ياء، تحذف ياء، وتعمل إيه؟ وتجيب مين في الآخر عوض عن ياء، وبدل تقول يا الله، قل اللهم، اللهم. يبقى أنت لما تلاقي كلمة اللهم تعرف أن الله دي منادى، رب السلام منادى، مبني على الضم محل نصب لأنه مفرد طبعاً، مفرد وبقى الميم عوض عن ياء حسب ذلك الحدود. من فضلك اقلب الشريط. فهنا بقى يا أيها الملأ، النحاس ما اتفقنا بيقولوا دايما ان أيه هي منادى وها حرف تنبيه والملأ بدل. الحقيقة كما قلت لكم أنا في نفسي من هذا شيء، واقترحت مؤقتا يعني أمام زملائي جميعا، وحتى الآن مفيش رد يعني معارض، ان احنا نجعل يا أيها كلها دي النداء، حرف النداء. أنا بنادي أيه زي إيه؟ أيه دي كيف تكون منادى؟ يعني كيف تكون منادى إلا إذا كان مسألة شكلية بحتة خالص النحو، وهذا ليس واردا في رأي عند العرب. عرب كانوا دائما يربطون الإعراب بالمعنى، فمش معقول إن أنا بقى أنادي كلمة أي أبدا، إنما أي لي هي عبارة عن حرف نداء زي يا بالضبط، بس هي حرف نداء للنداء اللي فيه أل، ويبقى المنادى هو الرجل اللي وراه، يبقى الملأ ده هو المنادى. هذا ما نقول بدل يعني يا أيها الملأ أفتوني. طبعا احنا قلنا لما يكون فيه نداء يبقى لازم فيه جواب نداء، أي جملة أفتوني دي جواب نداء لما حد الإعراب والجملة كلها في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وده التعبير العربي العظيم اللي هو تفسير الرؤيا يسموه إيه؟ تعبير الرؤيا. تعبرون، تعبرون للرؤيا يعني إيه؟ تفسرونها. طبعا عرب زمان لهم كلام كتير، هل الخمر بيعصر؟ لا، يعني ده بلاغة طبعا، يسمى المعصور بما يصير إليه ويعصر عنبا ويعصر خمرا. قالوا أضغاث أحلام، يبقى قالوا فعل فعل، وأضغاث هتبقى إيه؟ تبقى خبر ممتنع محذوف، يعني رؤياك أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام معلم، نرجع بقى تاني أهي مادي الحجازية اللي كلم عنها، يعني لسنا ما هذا حرف عامل عمل ليس. طب ونحن اسم ما في الخبر؟ ما ما نحن بعالمين، ما نحن بعالمين، يبقى ده حرف جر زائد اهو، عالمين خبر ما، ويبقى بتأويل الأحلام ده متعلق بعالمين، يعني ما نحن بعالمين بتأويل الأحلام. وقال الذي نجا منهما وادكر، الذكر دي طبعا تعرفينها بالصرف، الفعل أصلا إيه؟ أصله ذكر ثلاثي، تخبرنا كده الفعل الثلاثي زي مثلا قتل، بلع، كتب، أي فعل ثلاثي ده في اللغة العربية بيقبل حروف زيادة، كل حرف يزاد لازم كل معنى، لازم كل وظيفة، مش حاجة تزاد أبدا كده فوضى، مفيش شيء في الدنيا عشوائي، لابد يكون له عمل، لابد يكون له وظيفة. أي حرف، والعرب لهم عبارات عظيمة علمية والله، يقولوا إيه دايما؟ يقول لك الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، نزود حاجة في المبنى في الهيكل لازم يكون له معنى زيادة. أنا حتى أقول للشباب قال لهم شوفوا الوقت الآن مع السكان والكلام ده كله، تلاقي كل الناس يا عيني عنده بلكونة يوم مقفلها عشان يعملها أوضة عشان اللي ساكن فيها، وزود مبنى، يعني زود في المبنى فزادت وظيفة. بعد ما قالت حتى الناس تقعد تسقي من هوا، ده بقت فيها اوضه وفيه بقى مذاكره وفيه دروس وفيه كلام ده. الزياده في المبنى زياده في المعنى. فمثلا احنا عندنا الهمزه، لو انا قلت كلمه زي ما قلنا خرج، لو قلت اخرج خلاص ده عدى الفعل، خلاها بدل ما كان لازم صار متعديه ولها معاني كثيره جدا. لو قلت الف بدل من ضرب قلت ضارب، بقت الاثنين بيضربوا بعض. لو قلت مثلا فهم او قتل، الطبعين ده له معاني. نيجي بقى لتاء الافتعال دي اللي عندنا، في حاجه اسمها تاء الافتعال. تاء الافتعال بيبقى حرفين الف وتاء على فعل الثلاثي، ولها وظائف كثيره، منها تقويه الفعل، تخلي الفعل مكثف. زي ايه؟ زي كلمه بلع، ابتلع، ابتلع ابتلع اقوى من بلع، قلع اقتلع. والقرآن الكريم يستخدمها للكثرة، يقولش حمل للاحتمال، فقد احتمل بهتانا، احتمل أن حمل بس بقوة، فقد احتمل بهتانا، ماشي حمل بهتانا، هو نفسه حمل بس دي أقوى. وهكذا كثير جدا من هذا، لها معاني، منها القوة، منها أيضا إنه للاشتراك نبقى اشترك أكثر من واحد، أكثر اثنين أو أكثر. فرق بين قاتل وبين اقتتل، قتل اثنين او اكثر اشتركوا في القتال، استهمى واحد يدي سهمه. وقد تكون لمعنى المطاوعه، يعني بدل اللي يبقى متعدي يبقى لازم، كان تقول جمعت الناس فاجتمعوا، اجتمعوا من نفسهم، يعني اجتمع من الناس يبقى فعل لازم، بدل كان جمع متعدي كده. ثالث عندي حساسه شويه، لانها ممكن تيجي جنبها حرف ما تقدرش تمشي معاه، ولازم يحصل لها تغيير. مثلا نقولنا دلوقتي بلع ابتلع في المشكله، طب لما نيجي كلمه صبر هيقول اصبر صعبه، لان الصاد ده حرف مطبق، انسان له وضع معين، والتاء دي رقيق صعبه، بنقلب التاء الى المطبق المقابل بتاعها اصبر، لكن هي اصبعت تاء بتاعك يعني إذا الطاء دي مش طاء، ده تنوع من التاء. احنا نسميها بقى يعني سلوك لغوي في الفونولوجيا، اصطبر، اصطبر يصحى اصطبر. كذلك مثلا ضرب، الضربة واحد بيضرب الثاني، طب انت عايز تقول اضطرب، صعبة التاء مع الضاد، والاضطرب كل واحد بيضرب الثاني، هذا الدنيا الاضطراب ده. مثلا طرد، طرد اضطرب، يعني تتابع، تقول ايه القاعدة دي مضطردة يعني متتابعة، كل واحد ماشي ورا بعض، مش اي ايه، قول اضطرب يبقى اضطرب. تيجي بقى كلمة زهرة، زهرة تقول ايه اذ سهرة، ما عندناش اضباط، لكن ازاي دي حرف مجهور، يعني ايه مجهور؟ يعني حبال صوتية بتعمل اهتزازات سباب فايبريشن، لازم تذاكر لكن التاء حرف مهموس، يعني ما يحصلش اي اهتزاز هنا، المجهور يأثر على المهموس يقلبه لمجهور المقابل بتاعه، ايه المقابل مع التاء ذات اللي هو الدال، اللي يقول لي ازدهر ازدهر، لما ازدهر ايه اصلا ازدهر ده الاستعانة. ومنها بقى ذكر، ذكر دي بقى غريبة جدا، الذال صوت مجهور والتاء مهموسة، هي حاجة من الاثنين، قلنا إن ذكر ما تنفعش، بنقلب التاء إلى الذال اللي ايه المقابل ده، تبقى إذ ذكر ودي موجودة. وبعدين ممكن إن احنا الذال دي نقلبها ذال عشان تبقى زي الذال لا، ونقول إذ ذكر ممكن، او نقلب احنا الذال الى الدال فتبقى الذكر، يعني اللغه هي كده، يبقى الذكر اصلا ايه ذكر، يعني ايه تقويه الفعل ذكر، قال للذي ذكر بعد ايه بعد فتره الذكر بقى، الذكر بقى قوه خبط راسه بقى يعني كان ناسي وكذا وكذا الى اخره. ف وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئك، انا طبعا عندنا شويه اخ الالف بتاعت انا لا تنطق، لو كنا ورش كانت تنطق وتطيب كمان، يعني ورش كنا هنقول انا انبئكم، لكن هنا في حفص انا انبئكم فقضايا كتير لغويه، لان يقولوا ان الضمير هو النون بس او انا بس والالف دي كذا ناخده، انا انبئكم بتاويله فارسلون. ننتبه هذا كثير في القران، فارسلون فاتقون فارهبون، احنا عارفين ان فعل الامر مبني على حذف النون، اذا كان فعل خمسه المفروض يقول فارسلوا، امال النون دي ايه؟ لان النون دي ما هياش مش علامه الاعراب اللي لقاها يرسلون، لا ده نون اللي قال، لان اصلها ارسلوني، فارسلوني قلت لكم يا متكلم حساسه جدا، ويا عموما بقرا حساسه كتير جدا بتحزن، ويبقى لها اثر باقي، الكسره دي الدليل عليها، لو وصلنا نقول فارسلوني فلا تخشوهم واخش، احنا مولانا بنقول واخشاون، لا هي اصلا اخشوني، فاخشوني مش عايز اقول ايه، هذا كثير القران وعايز دراسه، عايز استخراج كل اللي يؤدي الى الضمير ليه، ولازم في سياقات لغويه تؤدي الى سلوك معين للحروف دي. فارسلون يوسف ايها الصديق، شوف يوسف ده منادى مبني على الضم في محل نصب، يعني يا يوسف، وبعدين ده ثاني بصفه من صفاته العظيمه ايها الصديق، عرفنا مشكله ايها الصديق، افتنا فعل امر فاعل ومفعول به، ويبقى ديت جواب النداء، في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي، يبقى لعل ويا اسمها، وارجع فعل وفاعل والجمله خبر لعل، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، يبقى الجمله ده هي يعني اللي هي جمله تعلي دي برضه تكون جمله حال، مرجوا ان ارجع بكذا، مرجوا للرجوع بكذا. قال مش فيها شيء تزرعون سبع سنين، برضه سبعه دي تبقى ذات زمان، مش سبعه اللي مفعول به، محدش بيزرع سبع سنين، يعني ليست هي اللي مزروعه، لا الزرع والمزروع في سبع سنين، يعني دأبا ده اصل مصدر يبقى دأبا، لكن احنا قلنا ان اللغه العربيه كثير جدا جدا تستخدم المصدر للحال، المفروض الحال يكون اسم فاعل واسم مفعول، تكون حضر مسرعا، حضر ماشيا، حضر مضروبا او مهموما، يعني اسم فاعل واسم مفعول، لكن المصدر اذا عملنا حال بيبقى اقوى، تقول حضر زيد مشيا، يعني ماشيا، حضر زيد ركضا أي راكضا، كما أن القرآن فيها طوعا أو كرها. وإيه وجات الإجابة قالت أتينا طائعين، ده يعني طائعين في فعل عادي، وطوعا برضه هيبقى طبعا بعض الناس يقول لا نعربها بمفعول مطلق، يعني ذهب زيد مشيا، يعني ذهب زيد يمشي مشيا ممكن، لكن عند يعني الجمهور ان لا نعتبر نعد المصدر ده هو الحال. كذلك تزرعون سبع سنين دابا يعني دائبين، ممكن طبعا تكون مفعول مطلق يعني تدأبون دائبا ممكن، وهيبقى تدأبون المحذوف هي الحال، يا اما هنقول ان دائبا هي الحال او نقول ان الفعل المحذوف هو الحال، فالافضل بدون بقى تاويل بدون ما نحن نعمل حاجه. تزرعون سبع سنين دائبا فما حصدتم فذروه، فما حصدتم فذروه. الجملة دي ما هي المشكلة في ما؟ يا ترى ما ايه؟ اما تكون اسم موصول ممكن، لكن اذا كانت اسم موصول هيبقى جملة حصدتم هتبقى صيغة الموصول وتبقى ما مبتدأ يعني الذي حصدتم، وتبقى الفاء اسم حرف لربط الخبر عجيب جدا، وذروه يبقى فعل وفاعل والجملة دي خبر. هذا شيء. الشيء الثاني نقول ما اسم شرط، يعني اي شيء تحصدوه ذروه يبقى ما اسم شرط، بس في الحاله دي هتبقى مفعول مقدم لحصدته، لان ما لم شرط مش عايزه صله، هتبقى هي مفعول به مقدم لحصدته، وتبقى الفاء وقعها جواب الشرط وذروه جمله جواب الشرط. انا عايز اقول لكم ان فيه في اللغه العربيه اسم الموصول اذا كان يراد به كلمه عامه بنقول انه فيه ريحة شر، عشان كده خبره كثيرا جدا نلاقي فيه ايه الفاء، تقول الذي يجتهد فهو ناجح، الذي يجتهد بتعرف من يجتهد فيعني شخص عام يجتهد، لكن الذي هنا اسم موصول مبتدأ ويجتهد صفة الموصول، ونقول الفاء دي كمان حرف لربط الخبر. جبنا الفاء دي ليه؟ لان اسم موصول هنا فيه ريحة الشر، هو ليس شرطا كاملا لكن فيه ريحة الشر. كذلك هنا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا، طبعا إلا دي حرف استثناء عادي خالص، وقليلا مستثنى مما تأكلون من، وما يعني من الذي تأكلون، ما اسم موصول وجملة صلة وشبه الجملة متعلق محذوف صفة قليلا. ثم يأتي من بعد ذلك سبع، سبع فاعل شداد صفة، يأكلن فعل مضارع والنون من نصف فاعل، يأكلن ما قدمتم وما مفعول به لم اسم موصول، وقدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، برضه إلا حرف استثناء وقليلا مستثنى وما تحسن نفس القبيل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فاعل فيه يغاث الناس، يغاث الناس هذه صفة العام، وفيه يعصرون معطوف، وقال الملك ائتوني به فعل وفاعل، يبقى جملة ائتوني مقول القول، فلما جاءه الرسول قال، قلنا لما ده يبقى ظرف زمان ويبقى دائما متعلق بالفعل الثاني في الجمله الثانيه، يبقى قال لما جاءه الرسول، يعني متى قال ارجع، يعني لما جاءه الرسول، يبقى جاءه الرسول الجمله جاء الرسول في محل جر مضاف اليه، وقال ارجع الى ربك فاعل وفعل، طبعا بعثني الفعل رجع فعل لازم ارجع يعني عد، لكن هو في الحقيقة أيضا متعدد، إذا الناس تاخدش بالها منها كثير، الناس عادة تتصور إن رجعة دايما المتعدد تعب الهمزة يقول أرجعت، يقول أرجعت الكتاب، لا القرآن يستخدم رجعة لازم إنه متعدية، فرجعناك إلى أمك، ما قالش فأرجعناك، رجعك الله، رجعك ما قالش أرجعك، يعني فعل رجعة يستعمل في العربية لازما، تقول رجعت إلى البيت عدت فعل لازم، وتقول رجعت الكتاب يعني ارجعته، العربية اللي هي عالية او في ارجع برضه بس ضعيفة، يعني دي مش من اللغة العالية، اللغة العالية انك تستخدم رجعة لازما ومتعددا. قال ارجع الى ربك فاسأله، الفعل سأل ده فعل همزة، ده فعل مهموز، يعني مهموز يعني فيه حرف همزة، صحيح مهموز صحيح يعني مفيش حرف علة، مهموز لأنه فيه حرف همزة، احنا عارفين الفعل الصحيح يعني الأفعال التي ليس فيها حرف علة، وده إما يكون صح سالم زي كتب وضرب ولعب يكون إما صحيح مهموز يعني يكون في همزة، سواء كانت همزة في الأول زي أمر أو أكل وأكذا، أو الهمزة في الوسط زي سأل مثلا دأب الآن، أو تكون في الآخر زي قرأ ذرأ ملأ، بس فعل صحيح مهموز، أو مضاعف اللي هو عينه زي لام زي مد ومر وسمى ولما، ودي برضه شغلانة عايز دايما اهتمام عشان معظم أخطاء في الناس تحظى فيها. احنا بنقول بقى الفاعل المهموز ده مفهوش فيه تغيير لما يعمل الأمر إلا في أربعة أفعال، أكل وأخذ، ما نقدرش نقول أكل وما نقدرش نقول أخذ، لكن نقول كل وخذ يبقى حذفنا الهمزة. سأل وأمر بقى، سأل وأمر دول تحذف الهمزة إذا كان في أول الكلام، أول الكلام بس أقول سل وأقول مر، مر يعني أمر لبنانيه من مر، مر يعني أمر، فهكذا ما تقولش أمر أمر من مر، مر أمر والمر أمر يعني أمر أمرا مر، إذا سل ومر. لكن لو جاء قبلها كلام لك الاثنين، إما تحمل الهمزة تقول قلت له أمر أو قلت له مر، قلت له اسأل أو قلت له سأل يجوز، يعني الحفظة بتاعت أمر سأل تحذف فقط إذا كانت ليس قبلها شيء، ليس قبل كلمة سأل شيء ولا قبل أمر شيء، إذا كان قبلها شيء يبقى يجوز لك حسب الهمزة. وعندنا الشعر المشهور بتاع شوقي الليل، سلوا قلبي غداة سلا وتب، سلوا قلبي يعني اسألوا قلبي، سلوا أي اسألوا، ده أول الكلام مش قبلها حاجة تانية. هنا طبعا فاسأله لأن قبلها الفاء يبقى الهمزة بقيت يجوز لك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، طبعا كلمة ما بال النسوة دي سهل جدا هتبقى ماشي استفهام، أقول لك ما باله، ما باله زيد يعني إيه حكايته، ما قصته، ما موضوعه، ما باله زيد. احنا عارفين احنا قلنا الكلام ده في كلمة ما، وقلت لكم إن كثير من كتب النحو تعد ما بالسكنية هنا، لما تلاقي ما وراها اسم ثم بتقول إن ما مبتدأ والاسم اللي وراه خبر، والحقيقة قلت يعني لكم في نفسي من هذا الإعراب في لا نجيب السؤال عشان نعرف موقع ما دي ايه، ما دي على اي شيء انت سألت. فاذا قلت انا ما اكلت تبقى ما مفعول بك، لانها تقول تقول اكلت فولا، يبقى فولا دي حلت بحل ما، يبقى اذا فولا مفعول به يبقى هي ما مفعول به، ما قرأت قرأت كتابا يبقى ما مفعول به مقدم. او تركوا اذا وراها اسم كان يقول ما هذا، أما إن جابنا هذا رجل هذا كتاب يبقى ما دي خبر مقدم وليس مبتدأ. في كل كتب للأسف يعد إن ما مبتدأ وليس وراء خبر، وهذا غير صحيح لأن الخبر هو الحكم، والحكم عندنا هو ما، ما باله يعني باله كذا وكذا، البال اللي إحنا هنحكم على البال ده يعني هنحكم عليه بالإجابة بتاعتنا، فما هي الحكم عن وراء، والحكم هو الخبر. دائما لما نلاقي ما وراء اسم كأن هذا ها ما شأنه، ما لونها، لونها كذا، لونها المبتدأ، فاللون هو المبتدأ وليست ما هي المبتدأ. أما إذا لقيت وراها شبه جملة تبقى ما مبتدأ، أقول لك ما في نيتك، السفر في نيتي، السفر مبتدأ، العمل في نيتي، كذا كذا في نيتي، في عزمي، ما في جيبك، نقود في جيبك، مبتدأ. إذا لقيت أو لكان جملة وراها فعلية وهي المبتدأ، إذا قلت ما جاء بك، حضور هذه المحاضرة جاء بي مثلا، استعمال كذا جاء بي، اقتراض كتاب جاء بي إلى آخره، يعني ما لما نلاقي وراها اسم لا نرى إن ما تكون خبرا مقدما ويبقى باله كلام آخر. ما بال النسوة اللاتي صفة للنسوة، قطعن فعل فاعل وأيديهن مفعول، إن ربي بكيدهن عليم، طبعا إن ربي عليم بكيدهن، قال ما خطبكن، نفس الحكاية، ما تبقى خبر مقدم اسم سواق مقدم، وخطبكن مبتدأ مؤخر، إذ راوتن يبقى إذا ضاف زمان ضاف لمضى من الزمان متعلق بخطب، إذ راوتن وجملة راوتن دي مضاف إليه إضافة إليها، ويوسف مفعول وعن نفسه متعلق براوتن، قلنا حاشا لله، احنا قلنا لكلمة حاشا لله باستمرار لا تكون إلا شيئا واحدا مفعول مطلق، كلمة سبحان الله مفعول مطلق أي تنزيها لله، معاذ الله مفعول مطلق أي رجوعا لله، حاشا لله برضه مفعول مطلق، ما علمنا عليه من سوء، نفس القضية، ما علمنا ما حفنا وعلمنا فعل فاعل، ما علمنا إيه عليه إيه سوءا أصلا، ما علمنا عليه سوءا، لكن لما قال من سوء ده نفس كامل بقى لكل أنواع السوء، لو من حفظ ظهر زائد يبقى سوء مفعول به برضو أعلى نفس الكلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص، الآن بظهر في زمان ويبقى منصوب، لأن احنا حطينا حرف جر دي الآن، من الآن، في ناس من الآن وفي ناس الآن، الآن حصحص يبقى لفعل وفاعل حصحص حقه، والآن ده متعلق بحصحص. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم، يعني كل ذلك حدث ليعلم، احنا من ذلك حرف فعل وجر، يبقى أنا من مصدر مضارع منصوب بآل مضمرة، والمصدر مؤول بآل مضمرة، والفعل في محل جر باللام، أعلم أني لن أخونه، مرة أخرى يعلم أني، علم عايزة مفعولين، علي أن واسمها وخبرها، والمصدر مؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب شد مشد مفعول عليه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، حرف نفي وفعل، فاعل مستتر ومفعول به، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني إلا الذي رحم ربي، بحرف استثناء عادي وما مستثنى، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه، طيب ائتوني ده فعل أمر، ائتوني فعل أمر، إذا أستخلص يبقى ده وقع في جواب الأمر، فعل مضارع، فعل المضارع اللي توقع في جواب الطالب يلزم. فعودنا المثال اللي هو ما تنتهوش ابدا، زورونا تجدوا ما يسركم، يبقى زوروا فعل امر، يبقى تجدوا ايه؟ اهل جواب الامر اهو، مثلا اجتهد تنجح، اجتهد الامر تنجح، اجتهد لا تندم، هكذا. فاستخلصوا يبقى جواب الامر، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض، هذه برضو جملة جعلني كلها مقول، قول إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا، احنا قلنا كذلك مقارنة من الكاف، هذه حرف تشبيه مجرد، وذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب التحليل. قلنا إن احنا لو نلاقي كلمة كذلك وقبلها أو بعدها فعل تام زي هنا، وكذلك مكنا، لو لقينا فعل تام يبقى نحكم مباشرة بدون أي تردد إن شبه الجملة اللي هو كذلك ده وظيفته هنا، وظيفته تتعلق مع ظيفة مفعول مطلق، لأنها تدل على مفعول مطلق مبين للنوع. كذلك مكنا ليوسف، يعني إيه؟ يعني مكنا ليوسف تمكينا يشبه هذا التمكين، لأن كفى عبد به باستمرار، لما تلاقوا كلمة كذلك، كذلك نجزي المحسنين، أي نجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ، يبقى جملة يتبوأ دي حال من يوسف، طيب متبوئا منها حيث يشاء، حيث لضف مكان دائما مبني على الضم، ولازم يكون وراها جملة مضافة إليه، لازم حيث مشيئته، يعني حيث يشاء، طبعا إذا فيها جملة فيها إن لازم يكون مصورة الهمزة، والحيث إن ما يصحش فعل حيث أن زي ما لا تقول، لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة، يعني مثلا يعطيكوا جملة واضحة شوية، ساعات الناس لما الواحد بيكون بيتكلم ويبقى عاوز يعني يلفت بصورة يعني شوية يعني لافتة، يوم الناس تقول ده إحنا بنغلط، مثلا نقول إيه، نريد مثلا أن نقسم الطلاب من حيث إيه، مثلا من حيث أعماق، يا ترى العادي يقول ان من حيث اعمارهم، لا ده العربي يقول من حيث اعمارهم، لان اعماره دي مبتدأ لازم، يعني من حيث اعمارهم هي معيار التقسيم، هي معيار كذا، معيارهم معتبرة، يعني من حيث اعمارهم ومن حيث جنسياتهم ومن حيث موطنهم، ليه؟ لان لازم يكون بعد حيث في الاغلب يكون وراها جمله، الجمله هي المضافه اليه، ولذلك إذا كان فإن لا تكون مقصورة، يبقى حيث إذ حتى لازم يبقى حيث إن وإذ إن وحتى إن، يصحش ان احنا بقى نعمل في الناس حيث ان واذ ان وحتى ان، كل ده غير صحيح في العربي. فيتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخره خير. مره اخرى جايين الجمله عشان ندركها تمام، كلمه لاجر هي اللام اسمها لام الابتداء اللي بتقيس المبتدا عشان تؤكد. اذا احنا قلنا محمد رسول جمله عاديه، محمد رسول، عايز اكد الجمله باللام او لا محمد رسول اسمها لام الابتداء. طب عايز اكد اكثر واجيب ان، ما اقدرش اقول ان لا محمدا لان ان واللام مش جنب بعض، او ازحلق اللام دي بعيد عن ان، عشان كده سموها اللام ايه؟ المزحلقه. مش لازم تزحلق على الخبر، المهم الزحلقه بعيد عن ان. مثلا ان في ذلك لايه، اهي الايه دي اسم ان، لكن اللام اتزحلقت بعيد عن ان، الزحلقه بعيد عن ان، يعني مش لازم تكون في الخبر زي ما الناس متغيرين، ما هي جايه في اسم ان اهي، يعني اسم ان مؤخر. ان في ذلك لايه. فكذلك يقول هنا ولا اجر الاخره، يبقى اللام اسمها لام الابتداء. يعني لو كان في غير القران ودخلنا ان، هنقول ان اجر الاخره لا خير، على طول نزحنا اللام. اللام اسمها لام الابتداء، غير التوكيد لو دخلت على ان نزحلقها بعيدا عنها. يبقى الاجر اسمها لام الابتداء، واجر المبتدا، والاخره مضاف اليه، وخير برضه دي خبر، وهي طبعا من افعل التفضيل هنا، خير للذين امنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون. عرفهم يبقى الوهن هو الحال، يعني والحال أنهم منكرون، هم مبتلأ ومنكرون لهم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ، بأخ ده شبه جملة متعلق بالتوني، لأن الباء ديت كأنها انعد الفعل أتى بالباء، ويبقى لكم شبه الجملة متعلق بصفة لأخ، لأخ لكم، يعني أخ موصوف بأنه لكم. من أبيكم برضو شبه الجملة ده متعلق بصفة من أخ، لأنه هو يعني أخ ليس شقيقا، صفته أنه ليس شقيقا، يعني ليس من الأب والأم. عند أخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني، برضو ألا ترون أني، يبقى ترون هي كأنها ألا تعتقدون، يعني مش معناه رؤية البصر، يعني ألا ترون، هذه فعل وفاعل، يبقى أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعول ترى. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به، إن طبعا حرف شرط واللام حرف جزم، وتأتوني فعل مضارع مجزوم بلام مش بإن، فلا كيد لكم عندي. الفاء وقع بجواب الشرط، وقال اسم لا نفي الجنس، لا طبعا نفي الجنس، ولا تقربون نفس الحكاية، أرسلون أرسلوني، لا تقربون أفلا تقربوني، يعني النون دي الوقاية، لأن لا حرف نهي، يعني الفعل ده مجزوم بحذف النون، أمال النون دي إيه؟ نون الوقاية، يعني لو ما كانش لا كانت هتبقى تقربونني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، جعل هنا فعل من افعال التحويل، يعني صيروها، ان جعل احنا قلنا اما تكون بمعنى خلق او صنع فتاخد مفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي فتبقى داخل مفعول واحد، او تكون جعل ما تاخدش حاجه خالص، تاخد اسم وخبر تبقى من افعال الشروع، جعل زيد يكتب يعني بدا زيد يكتب، او تكون بمعنى صيرها فتاخد مفعولين، جعل الأرض فراشا، أرض مفعول أول، فراشا مفعول ثاني، اجعلوا بضاعتهم، بضاعتهم مفعول أول، في رحالهم، يعني متعلق بمحسوب مفعول ثاني، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، تبقى جملة كلها حال، إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، نفس الكلام. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، منادى، منع منا الكيل، منع، والكيل نائب فاعل، والجملة دي جواب اللداء، واللداء جوابه بقرقور، فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسل معنا أخانا نكتل، أرسل الفعل أمر، ومعنا طبعا ده ظرف، معنا دايما تقول ظرف مش حرف، احنا قلنا إنها ظرف وليس حرفا، بدليل ان لو كانش هي مضافه كده هتنون. جاء زيد وعمر معا، وطبعا مش حافي منون ابدا، فكونها تنوينك يبقى دي على ايه؟ وما لم اسم الاضافه. فارسل معنا اخانا نكتل. نكتل ده فعل مضارع واقع جواب الامر. نكتل من اكتال، اكتال يعني ايه؟ نفتح على برضه. تاء الافتعال تدل على الاتخاذ ايضا. يعني ايه؟ يعني مثلا نقول ايه؟ كلمة كيل، الكيل كالة، كالة يعني عادي كيل. اكتال يعني اتخذ كيلا، اكتال اتخذ كيلا. لكن كال، ولذلك اذا كالوهم او كالوهم كيلوا للناس يخسر، واذا اكتالوا يعني اذا اتخذ الكيل يستوفون يزود. التاء يعني ايه؟ تاء الافتعال. تاء الافتعال معناها الاتخاذ، اتخاذ هذا الشكل. اكتال منها امتار، امتار امتار. وانا شريط البدو هنا حتى الان يستخدمون كلمه مار، دي غريبه جدا اللي موجوده في القران. مره بسال جماعه من البدو هنا في برج العرب وما حولها، بقول له انا طب نزرع عنها. طبعا امال نمطار منين؟ نمطار يعني كلمه نمير، يعني ياخذ الميره، الميره هي الزاد. ونمير اهلنا ونزداد كيل بعير، نمير اهلنا يعني هي نجيب الزاد اللي هي الميره، الميره يعني الزاد اللي يؤكل منه بعد ذلك. امطار يعني اتخذ الميره. كذلك سارع اتخذ الميره، يستخدمونها حتى اليوم هنا في الصحراء. كنا امطار يستخدمون كلمات عجيبه جدا في الفصحى، لانها دول كلهم قبائل، اللي معظم الصحراء الغربيه عندنا كلها تميم، وقبائل بني تميم الاولى، وحتى الان فيها الاماله اللي كانت اماله تميم حتى اليوم. وكلمات كثيره شفتهم يقولون والله يقول لك السماء فيها ديمه، ديمه يعني السحاب اللي يعني كثير شويه ديمه، قايل لك في ديمه، ديمه. كلمات كثيره يعني لقطها منهم لقيت فيها العربيه في الفصحى القديمه، فهي طبعا فرصه ان احنا نشرح ده. قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل، نكتل اي نتخذ كيلا، وانا له لحافظون. قال هل امنكم عليه؟ هي جمله فيها استفهام اهي. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني إلا هيبقى كما، الكاف حرف تشبيه ضرب وما حرف مصدري، وأمنتكم فعل فاعل، ويبقى مفعول به المصدر الأول، يعني إلا أمنا كأمني إليكم مع أخيه، يبقى المفعول مطلق يعني زي ما احنا قلنا. فالله خير، فالله خير يعني أخير أعظم، يبقى حافظا تمييز، وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا بضاعتهم هنا وجد ممكن تكون بمعنى لقية مش معنى إقامة، خلاص وجد يعني صادفة لقية، ويبقى بضاعتهم مفعول به، وردت إليهم حال يعني مردودة إليه. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نبغي دي برضو مشكلة، ما يطلع إيه بالضبط؟ ممكن تقول اسم موصول عادي، يعني هذا اللي احنا نريد، يعني هذا الذي نبغي. وممكن تكون ما استفهمي، يعني ما نبغي، احنا عايزين ايه ثاني؟ ماذا نريد؟ ها؟ وبعضهم قال انها نفس، يعني لا نريد. ولكن مواضع اللبس اللي بتحدث في كثير من اللغات، وكلمه اللبس ديت من المصطلحات اللي العرب اتفقوا حطيتهم عليها، الان اصبحت من معايير العجيبه جدا في علم اللغه، احدث نظريه الان. تخدمها تشوفسكي تسميها اللبس، يعني احنا تسميها اللبس يعني كلمة الديجوتي، ويقول يعني يعني اللبس، غير كلمة الديجنس يعني الغموض، يعني مش غموض حاجة تانية، اللبس يعني ايه لبس؟ يعني ممكن كلمة أو تركيبة تحتمل احتمالين أو أكثر لا مرجح بينهما. أنا أديك مثال من القرآن واضح جدا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها، يعني التعبير ده فيه لبس، لبس ليه؟ لأن فيه احتمالين في اللغة، أصل تضار ديت مبني المجهول، والفعل ده فعل مضاعف تضر، لكن ضار يعني فيه كمان زيادة الألف. لما نجيب بقى دلوقتي ضار، لأن مضاعف الحركة مش باينة، الحركة بتاعت السكون الرئيس ده مش عارفين هي أصلا إيه، قل لا تضار والدة بولدها احتمالين، الاحتمال الاول اي لا تضارر والده، يعني ما يصحش ان يقع الضرر على الوالده بسبب والدها، والعكس ممكن في واحده شفت متعبه ما يصحش انها تضارر بوالدها، عندها الولد وتوقع الضرر بالاب بسبب الولد الموجود، الاثنين جائزين. فلازم اللبس، وده بقى احنا نجيبه، وده يسمح باكثر من تفسير ويسمح بالاحتمالات، وما فيش مرجح، لا يوجد مرجح، والوجهان جيدان، وجهان جيدان. فطبعا احنا بقى لما يكون عندنا مثلا زي كلمه ماء يا طه طيب بالضبط نوع من اللبس، وده يسمح بتفسير، وهذا يسمح بتفسير، وهذا يسمح بتفسير. ولذلك حمال اوجه قالوا ذلك. لا طبعا نبغي هنا بالياء، لكن في اماكن اخرى في القران تحذف الياء. فيها الاثنين، نعم فيه ممكن ممكن، لكن ما اظن انه ده، طبعا ورد في بعض التفاسير انه كلمه نبغي هنا قد يكون من البغي، من البغي، لانه الحقيقه بعدها السياق انا في رايي، لانه قال ايه في السياق بغي؟ هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيد بعير، هذا هو الذي يبغونه، وليس يبغون بمعنى البغي، ذلك كيل يسير. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني، يعني حتى حرف غاء وجر، وتؤتوا فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد حتى، يعني حتى ان تؤتوا، يعني حتى اتيانكم، يبقى المصدر مؤكد محل جر حتى، يبقى شوف الجمله متعلق ارسله، قل لن ارسله معكم الى ان تؤتيني، يعني حتى تؤتوني موثقا، يبقى تؤتون موثقا ده مفعول ثاني، لان المفعول الاول اللي هي الياء المحذوفه تؤتوني موثقا من الله، من الله شوف الجمله متعلق موثقا صفه، يعني موثقا موصوفا مش اي موثق، لتأتنني، يبقى اللام دي وقع بجواب قسم لمحمد المقدم، ما دام الموثق لان الموثق ده قسم، يبقى لم وقع بجواب قسم، وتأتنني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة والأمثال إلى آخر الكلام معروف، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يبقى إلى حرف استثناء مرادة زي ما احنا قلنا، فلما أو المستثنى فلما آتوه موثقهم المفعول الثاني، قال الله على ما نقول وكيل، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذا المجلس نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح جهده وحسن تعاونه في تقريب لغة القرآن الكريم، سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة على ذلك. وإلى المجلس الرابع والأخير من المجالس الإعرابية، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، رقم الهاتف 52 99 33 3، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.